الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال رحمه الله: يخبر تعالى أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له، فإنه يسجد لعظمته كل شيء طوعا وكرها، وسجود كل شيء مما يختص به، كما قال تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. وقال هاهنا: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، أي من الملائكة في أقطار السماوات، والحيوانات في جميع الجهات من الإنس والجن والدواب والطير، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وقوله: والشمس والقمر والنجوم، إنما ذكر هذه على التنصيص لأنها قد عبدت من دون الله، فبين أنها تسجد لخالقها وأنها مربوبة مسخرة. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن، الآية. وفي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب فتسجد تحت العرش، ثم تستأمر فيوشك أن يقال لها: ارجعي من حيث جئتي. وعن ابن عباس قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة فسجدت، فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها وهي تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس: فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد، فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة. رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وقوله: والدواب، أي الحيوانات كلها. وقد جاء في الحديث عن الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ ظهور الدواب بمنابر، فرب مركوبة خير وأكثر ذكرا لله تعالى من راكبها. وقوله: وكثير من الناس، أي يسجد لله طوعا مختارا متعبدا بذلك، وكثير حق عليه العذاب، أي ممن امتنع وأبى واستكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، هذا الاستفهام استفهام تقريري، ومعناه: ألم تعلم؟ وهذا السجود من أهل العلم من يفسره بمعناه اللغوي، ومعنى السجود في لغة العرب يعني الخضوع، بمعنى أن كل شيء يخضع لعظمة ربه وخالقه جل جلاله. ومن أهل العلم من يفسر ذلك بسجود الظلال، وهذا الذي ذهب إليه كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله. ويمكن لمن قال بهذا القول أن يحتج بهذه الآية: يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله، فيقولون هذه تفسر آية الحج. ومن أهل العلم من يقول، وهو ظاهر كلام ابن كثير رحمه الله، أن السجود يفسر بمعناه الشرعي، ولكن وأصل السجود في لغة العرب هو وضع الجبهة، أصل السجود في الشرع هو وضع الجبهة على الأرض، هذا أصله. وقد يطلق على الانحناء والركوع، كما قال الله عز وجل: ادخلوا الباب سجدا. ليس معناه أنهم يدخلون وأن جباههم على الأرض، وإنما يدخل بهيئة الراكع تقديسا وتعظيما شكرا لله تبارك وتعالى. ادخلوا الباب سجدا، انحناء. وهذا التفسير والله تعالى أعلم أقرب أن السجود يحمل على معناه الشرعي، ولكن سجود كل شيء بحسبه، لها سجود لكن الله أعلم كيف تسجد، كما أن الظلال تسجد، وكل شيء في هذا الكون يسجد. فالإنسان المؤمن يسجد طوعا، وغير المؤمن يسجد كرها، بمعنى أنه خاضع لله عز وجل يدبره ويصرفه كيف شاء. وبعضهم يفسر ذلك بسجود المنافق، لكن هذا التفسير لا يكفي، لأن غير المنافقين من الكفار لا يسجدون. وكذلك أيضا سجود الظلال، فغير الآدميين يسجدون لله تبارك وتعالى سجود اختيار، لكن هذا السجود في كل شيء بحسبه، والله تبارك وتعالى أخبر أنه يسبح له ما في السماوات وما في الأرض. وتعرفون ما جاء في تسبيح الحصى أو الطعام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعرف حجرا كان يسلم علي بمكة قبل أن أبعث. في صحيح مسلم لما حديث جابر رضي الله عنه، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي حاجة فلم يجد شيئا يستتر به، فأخذ بطرفي شجرتين وقال: انقادا فانقادتا. ثم لما قضى حاجته صلى الله عليه وسلم أمرهما بالانصراف، فذهبت كل شجرة إلى مكانها. وتعرفون حنين الجذع أيضا الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم تركه إلى المنبر، فحن كحنين العشار إلى ولدها. والله عز وجل قال: يا جبال أوبي معه، يعني مع داود صلى الله عليه وسلم، رددي معه، رجعي معه، والطير. والهدهد كلم سليمان وأخبره عن عبدة الشمس، قال: ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. فهذه الأشياء تدرك إدراكا يليق بها، فيحمل السجود على معناه الشرعي، لأن هذا هو الأصل، أن الألفاظ الشرعية تحمل على المعاني الشرعية، فإن لم يوجد فالعرفي، فإن لم يوجد فاللغوي. فاللغوي هو الآخر، لا نبدأ به في التفسير. فهنا يوجد معنى شرعي للسجود، فلا نلجأ إلى المعنى اللغوي، والله تعالى أعلم. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: أتدري أين تذهب الشمس؟ ثم أخبر أنها تذهب فتسجد تحت العرش ثم تستأمر، تستأذن يعني، نؤمن بهذا كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وليس لأحد أن يقول بأن الشمس تغيب عن قوم وتطلع على آخرين متى تذهب. نقول: لا نعارض الوحي بآرائنا ولا بعقولنا، فالوحي هو المتبوع وهو المقدم، وإن كان ما جاء في العقل والحس لا يمكن أن يعارضه، لكن الحس له حد والعقل له حد يقف عنده فيعجز عن إدراك ما وراء ذلك. فنؤمن بهذه النصوص التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ندخل بعقولنا متأولين، أو نطلب ما لا طاقة لها به فنكون قد تكلفنا ما لم يأمرنا الله عز وجل به، نؤمن ونسلم. وقدم الإسلام لا تثبت إلا على قاعدة التسليم، وهذا هو الأصل الكبير في النجاة والاتباع. وما عجز عنه إدراك الإنسان وعقله فإنه يقول آمنا به ويسلم لله عز وجل. وهذا الذي جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما رأى في المنام الشجرة تسجد وتقول، هذه رؤيا حق، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره عليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال له الرجل من قيل هذه الشجرة. نعم، وهكذا الدواب تسجد لله تبارك وتعالى. والحديث الذي ذكره هنا رب مركوبة خير وأكثر ذكرا لله تعالى من راكبها، هذا القدر في الحديث لا يصح، ولكن أوله وهو النهي عن اتخاذ ظهور الدواب منابر هو كله الحديث من رواية ابن لهيعة وفيه كلام معروف، ولكن أوله وجد ما يقويه. ولكن هذه الجملة رب مركوبة خير وأكثر ذكرا لله تعالى من راكبها تبقى ضعيفة، والله أعلم. نعم. قال ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ عفوا قوله تبارك وتعالى ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء جاء بعد قوله وكثير حق عليه العذاب، لما قال وكثير من الناس أن يسجد لله عز وجل وكثير حق عليه العذاب أي لا يسجد، ثم قال ومن يهن الله فما له من مكرم، وهذا يدل على أن من حرم السجود يعني من حرم الصلاة يعني لا يصلي عفيف الجبهة أن الله تبارك وتعالى قد أهانه، ولا يمكن أن تحصل له الكرامة. من أهانه الله فما له من مكرم، فمن أراد الذل والهوان والمهانة فليترك السجود لله عز وجل، يترك الصلاة تحصل له المهانة في الدنيا والآخرة. نعم. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار، رواه مسلم. وروى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر قال هذا الحديث يدل على فضل السجود عند قراءة السجدة. طبعا السجود عند قراءة السجدة ليس بواجب كما هو معروف، ولكن هذا السجود له فضل ومزية، فإن استطاع الإنسان ألا يتركه فهو خير له، فالشيطان يتحسر حينما يراه يسجد. نعم. وروى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله أفضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين؟ قال نعم، فمن لم يسجد بهما فلا يقرأهما، ورواه أبو داود والترمذي. على كل حال هذا الحديث لا يصح، في ضعف، لكن صحت أو وردت بعض الآثار عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم تدل على أن سورة الحج فضلت بسجدتين، بمعنى أن السجدتين في سورة الحج ثابتة هذا القدر دون أن دون أن يقيد ذلك أن من لم يسجد فلا يقرأهما، فلا يصح في هذا الشيء، بل الإنسان أن يقرأ ولو لم يسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم سجد وأيضا ترك. وقد روى أبو داود في المراسيل عن خالد بن معدان رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين. ثم قال أبو داود: قد أسند هذا، يعني من غير هذا الوجه ولا يصح. وروى الحافظ أبو بكر الإسماعيلي عن أبي الجهم عن عمر أن عمر سجد سجدتين في الحج وهو بالجابية، وقال: إن هذه فضلت بسجدتين. وروى أبو داود وابن ماجه عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن، منها 3 في المفصل، وفي سورة الحج سجدتان، فهذه شواهد يشد بعضها بعضا. على كل حال، أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لا يخلو من ضعف، وعدد السجود السجدات في القرآن في خلاف بين أهل العلم في عدد المجموع، مجموع ذلك. قال سبحانه: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصار به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. قال رحمه الله: ثبت في الصحيحين عن أبي ذر أنه كان يقسم قسما أن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في بدر، لفظ البخاري عند تفسيرها. ثم روى البخاري عن علي بن أبي طالب أنه قال: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. قال قيس: وفيهم نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال: هم الذين بارزوا يوم بدر، علي وحمزة وعبيدة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، انفرد به البخاري. نعم، قوله تبارك وتعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم. فالله تبارك وتعالى في الآيات السابقة ذكر الذين يجادلون في الله بغير علم، وذكر الطوائف الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس، ذكر أهل الإيمان وأهل الكفر، ثم قال: هذان خصمان اختصموا، ذكر من يسجد ومن لا يسجد. فقوله هذان خصمان اختصموا في ربهم، هذا يمكن أن يرتبط في المعنى مع ما قبله، يعني فريق أهل الإيمان وأهل الكفر اختصموا في ربهم، اختصموا في وحدانيته سبحانه وتعالى وطاعته وعبادته. فأهل الإيمان عبدوا ربهم تبارك وتعالى ووحدوه، وأهل الكفر عبدوا غيره وجعلوا له الأنداد والنظراء. وما جاء في هذه الآثار كما في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عن أنه كان يقسم قسما هذه الآية هذه خصمان نزلت في حمزة وصاحبيه، وهكذا قول علي رضي الله تعالى، وفيهم نزلت أيضا قال قيس: هذان خصمان اختصموا في ربهم. الآية كونها نزلت في هؤلاء يعني أنهم ممن يدخل في معناها كما سبق، يعني أن هذه العبارة كما سبق في درس أصول التفسير أنها ليست من العبارات الصريحة في سبب النزول، بمعنى أن هذا مما تشمله الآية مما يدخل فيها، وحتى لو كان هو سبب النزول حقيقة، سبب النزول كما عرفنا في أصول التفسير أنه منه ما هو صريح أن يذكر سببا واقع حادثة فيقول فنزلت الآية فأنزل الله كذا، أو سبب نزول هذه الآية كذا، ولكن إذا قال نزلت هذه الآية في كذا فهذا مما يدخل في معناها. فلا شك أن هذا الذي حصل في يوم بدر أنه مما يدخل في في هذه الآية هذان خصمان اختصموا، فإن هذه الخصومة التي وقعت في أجلى صورها وهي في القتال في أول لقاء بين المسلمين والكفار في يوم الفرقان أن هذا داخل فيه، وهكذا ما يحصل من لقاء بين المسلمين والكفار فهو داخل في هذا، هذان خصمان اختصموا في ربهم. أقول ولو كان هذا من قبيل الصريح في سبب النزول فإن العبرة بعموم اللفظ والمعنى لا بخصوص السبب، فالآية تشمل الفريقين عموما أهل الإيمان وأهل الكفر في كل زمان ومكان. نعم. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد عنه في هذه الآية مثل الكافر والمؤمن اختصما في البعث، وقال في رواية هو وعطاء في هذه الآية هم المؤمنون والكافرون، وقول مجاهد وعطاء إن المراد بهذه الكافرون والمؤمنون يشمل الأقوال كلها وينتظم فيه قصة يوم بدر وغيرها، فإن المؤمنين يريدون نصرة دين الله عز وجل والكافرين يريدون إطفاء نور الإيمان وخذلان الحق وظهور الباطل، وهذا اختيار ابن جرير وهو حسن. على كل حال هذه الطريقة وهذه الأسلوب في الجمع بين الأقوال وفي الترجيح هي مزية هذا التفسير، ولذلك يتميز تفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير وأضواء البيان كلام ابن القيم كلام شيخ الإسلام في التفسير، هؤلاء تتميز كتاباتهم أو كلامهم في التفسير بالتحقيق وحسن النظر في الروايات والجمع بين الأقوال والتأصيل والتقعيد. نعم تفضل. نعم. ولهذا قال فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، أي فصلت لهم مقطعات من النار، قال سعيد بن جبير من نحاس وهو أشد الأشياء حرارة إذا حمي. على كل حال من نحاس ومن غير نحاس الله عز وجل يقول لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، نعم لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، والمهاد مثل الفراش مهاد الصبي. نعم. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في بعض العصاة قال نائحة إن لم تتب فإنها تلبس يوم القيامة أو تلبس سربال من قطران ودرع من جرب، وكما قال عليه الصلاة والسلام القطران معروف وشديد الاشتعال. نعم. قال يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصار به ما في بطونهم والجلود، أي إذا صب على رؤوسهم الحميم وهو الماء الحار في غاية الحرارة. وروى ابن جرير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه فيسلت ما في جوفه حتى يبلغ قدميه وهو الصهر ثم يعاد كما كان، ورواه الترمذي وقال حسن صحيح. على كل حال الحديث هذا في ضعف، والله تبارك وتعالى أخبر أن هذا الذي يصب على رؤوسهم يصهر به ما في بطونهم والجلود، الصهر ما في البطون واضح، وأما الجلود فبعض أهل العلم يقول يصهر به ما في بطونهم ويقدر للجلود فعلا آخر، يعني يحرق الجلود أو يحرق به الجلود أو نحو ذلك، يقولون حذف الفعل واكتفي بفعل نعم لأحدهما والآخر مقدر، مثل قولهم علفتها تبنا وماء باردا، يعني علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا. نعم. رأيت زوجك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا السيف يتقلد، الأعاجم وين يضعون السيف؟ يضعونه في حزام في الوسط، والعرب يتقلدون هكذا، تقلد السيف متقلدا سيفا ورمحا، فالسيف يتقلد، وأما الرمح فلا يتقلد، وحاملا رمحا، الرمح يحمل والسيف يتقلد وحاملا رمحا. فبعضهم يقول هذا من هذا القبيل، في حذف، نعم، اكتفي بأحد الفعلين يدل على الآخر، يصهر به ما في بطونهم والجلود، الجلود ما تصهر، قالوا في فعل مقدر يعني يحرق الجلود. ومن أهل العلم من يقول لا حاجة لهذا، فإن النار تصهر الجلود، ما المانع؟ ونار جهنم قدرت على هذه النار بسبعين جزءا، فلماذا لا تصهر الجلود؟ تصهرها النار. وهذا هو الأولى، أن يقال حملة لظاهر للقرآن على ظاهره، لأن الأصل عدم التقدير، مهما استطعنا أن نبقي اللفظ على حاله وأن يحمل على وجه صحيح من غير الحاجة إلى دعوة التقدير، فهذا هو الأصل. لهذا فإن القاعدة إذا دار الكلام بين الاستقلال والإضمار فالأصل الاستقلال، استقلال يعني ما في مقدر. وهكذا رواه ابن أبي حاتم. ثم روى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن السري قال يأتيه الملك يحمل الإناء بكلبتين من حرارته، فإذا أدناه من وجهه تكرهه. كذا يا شيخ؟ تكرهه إيه؟ يعني عافه ونفرت نفسه منه، تكرهه. فإذا أدناه من وجهه تكرهه، قال فيرفع مقمعة معه فيضرب بها رأسه. مقمعة. فيرفع مقمعة معه فيضرب بها رأسه فيفرغ دماغه. كذا؟ فيفرغ دماغه ثم يفرغ الإناء من دماغه فيصل إلى جوفه من دماغه، فذلك قوله يصهر به ما في بطونهم والجلود. على كل حال مثل هذه الروايات، هذه الروايات لا تثبت لا تصح، مثل هذا لا يقال من جهة الرأي، لكنه يحتاج إلى إسناد يعتمد عليه. نعم. قال ابن عباس، وقال ابن عباس في قوله ولهم مقامع من حديد، قال يضربون بها فيقع كل عضو على حياله فيدعون بالثبور. يدعون بالثبور يعني يقول يا ثبور وثبوره، لا تدعو اليوم ثبورا واحدة، دعوا هنالك ثبورا، لا تدعو اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. لهم مقامع من حديد، مقمعة أصلها حديد، مقامع من حديد، قطعة من الحديد مثل المحجن، معقوفة الطرف مثل المحجن، يضرب بها رأس الفيل. فهذه المقمعة يضرب بها، تضرب بها رؤوس أهل النار عياذ بالله. وقوله كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. قال من غم يعني بسبب غم، من غم أي لأجل غم، من الغم أرادوا أن يخرجوا من غم بسبب أو لأجل الغم أعيدوا فيها، يضربون بهذه المقامع، يعني لا يتركون يحترقون في النار فقط، لا، ضرب بالمقامع وسحب على الوجوه في النار، يسحبون في النار على وجوههم، ذوقوا مس سقر، وصب من الحميم، نعم، وأكل من الزقوم، نسأل الله العافية، وأمور هائلة لا يقادر قدرها، لو كان يلقى في النار فقط لكان هذا كافيا، يحترق فيها كافيا، الناس لو طفى الكهرب ساعة أو نحو ذلك وهم في الحر ذابوا، خرجوا في الشمس سيارة ما فيها مكيف ذاب تعرض للشمس يموت من شدة الحر. سنة من السنوات في الحج قديما قديما قبل يمكن 50 سنة أو نحو ذلك مات خلائق بسبب الشمس بسبب الحر. خلق هائل ماتوا حتى يعني بعض الناس صار يذهب يبحث عن مكان يجلس فيه يأتيه هواء أو يأتيه يصعدون الجبال فلما نزلوا وجدوا الموتى في أعداد كبيرة جدا على قلة الناس في ذلك الوقت في الحج. فكيف لو احترقوا أو نحو ذلك؟ الآن لو نظرت إلى المستشفيات نسأل الله العافية دخلت قسم الحريق شيء هائل. حريق درجات درجة أولى وثانية وثالثة. هذا الحريق الذي يحصل للإنسان يجعله في هيئة وصورة لا تستطيع أن تنظر إليها أحيانا. الأطباء يقولون هذا ثواني ثواني ثواني ثواني فعلت به النار هذا الفعل. هذا الأخوان احترق ويحدثني عما وقع له لحظة بنزين أراد أنه فشب في ثيابه يقول أجري والنار تشتعل فيه وأصيح وأقول النار النار ولا أدري وين أذهب. يقول فتوجهت إلى بركة ماء أردت أن أسقط فيها فتذكرت أن الجسم يتنفط أكثر فرجعت وأركض والناس يجرون خلفي يريدون إطفاءها وأنا يقول فبقيت حتى يعني لحظات يقول كل هذا لحظات يقول ما وجدوا من ثيابي إلا قطعها الكبر. لما رأيته في المستشفى وجهه ضخم جدا في حالة يعني شنيعة فشاهد كل جسمه محترق ما يستطيع يبقى على جهة كل جسمه قطن. إن جلس على ظهره تألم وإن جلس على بطنه تألم وإن جلس على جنبه تألم كل جسمه محترق كل عليه شعش وقطن. فكان يعطونه أدوية إبر أو أدوية تجعله ما يحس فترة لكن لابد يحس من أجل عندهم أظن نمو الأنسجة وكذا يعطونه يتركونه من الدواء هذا فيجلس يصيح على صوته. وجلس فكان بعدما صار يعني يعقله ما فقد وعيه لكن كنت أكلمه كان يقول ما أدري إيش كنت تقول. أتيته أول مرة في المستشفى يقول ما كنت أدري ماذا تقول. فبعد ما صار يعني يستطيع يتكلم معنا وكذا كان يقول الطبيب يقول هذا ثواني. هذا اللي في الوجه عبارة كان وجهه متقشر شفتوا الأرض إذا جاءها مطر ويابسة وعليها مسحة من طين ثم يبس وتقشرت بالضبط وجهها مثلها. قال هذا ما هو بشيء هذا عادي. طبيب يقول يرجع طبيعي هذا ما هذا ثواني لحظات تعتبر خفيف لكن الحروق الحقيقية اللي راح معها الجلد هي الباقي الجسم كله. فكانوا يبحثون له عن جلود يرقعون فيها شيئا فشيئا الجلد خلاص ما في جلد يصير اللحم يتنفط يخرج من السوائل ويتنفط لابد من جلد يرقع به والألوان الجلد مختلفة. فلما بدأ يستطيع أن يمشي فكان لما نظر في وجهه في المرآة أصابت حالة انهيار صار تأتيه نوبات بكاء شديدة مع أنه يقرأ بالقراءة العشر رجل يعني صاحب عبادة وصاحب طبيب يقول تأتيه نوبات شديدة من البكاء ويقول هذا حال عامة من يصابون بالحروق إذا نظروا إلى صورتهم بعد ما يبدأ يمشي ينظر في المرآة يصيبه حالة نفسية صعبة. فأنظر لحظات من النار في الدنيا كيف فعلت علبة الكبر كيف بنار جهنم يبقون فيها لا أقول مليارات السنين ولا مليارات المليارات ولا بلا انتهاء بلا انتهاء، ما يموت ولا يحيى، نسأل الله العافية. الله المستعان، أعلن الله وإياكم أخوانا المسلمين. الله المستعان. نعم. قال الأعمش عن أبي ظبيان عن سلمان قال: النار سوداء مظلمة لا يضيء لهبها ولا جمرها. ثم قرأ: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. وقوله: وذوقوا عذاب الحريق، كقوله: وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ومعنى الكلام أنهم يهانون بالعذاب قولا وفعلا. نعم، يعني وذوقوا عذاب الحريق، يعني يقال لهم في مقدر، يقال لهم ذوقوا عذاب الحريق، كما في الآية الأخرى والقرآن يفسر بعضه بعضا. نعم، وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. الله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى صحبه. عندكم سؤال؟ نعم، ليس هذا هو الوعد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حج وهو على راحلته، وقف في يوم عرفة بعد الزوال، بعدما صلى الظهر والعصر توجه إلى موقفه في عرفة صلى الله عليه وسلم، بقي إلى غروب الشمس وعلى الراحلة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حج على راحلته ليراه الناس ويقتدوا به. نعم، لكن المقصود أن من الناس من لا يبالي بهذه الدابة فيقف مع صاحبه ويجلسون يتحدثون وليس بحاجة إلى ذلك، كان بالإمكان أن ينزل ويجلس مع صاحبه في داره أو نحو ذلك، ولكنهم يعذبون هذه الدواب، فليس هو في حال يقتدى به والناس ينظرون إليه ويفتيهم ويعلمهم وينظرون إلى فعله ويسمعون كلامه حيث ارتفع، لا، إنما فقط يتحدث مع صاحبه ويطيل الحديث، وهذه الدابة تتعب من جراء ذلك، يعني لغير حاجة. والله أعلم. نعم، السورة مختلف فيها، بعضهم يقول مكية إلا آيات، وبعضهم يقول مدنية إلا آيات. وهذه الآية: هذان خصمان اختصموا في ربهم الذين قالوا في أهل بدر، قالوا هذا يدل على أن هذه الآية مدنية، هناك آيات أخرى أيضا. وبعض المحققين يقولون أن هذه السورة مختلطة، لا يقال مدنية ولا مكية، فيها المكي وفيها المدني. وهذه الآية: هذان خصمان اختصموا في ربهم، إذا فسرت بما سبق من أنها لا تختص بأهل بدر وأنما إنما هم ممن يدخل فيها، فلا يمنع من أن تكون مكية، فريق أهل الإيمان وأهل الكفر. نعم، اللهم صل على محمد، لا إله إلا الله. السلام عليكم.